بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم، وإلى حلقة من حلقاته المتجددة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مشاركة في قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي مهما قرأناها ومهما تأملناها ففي كل إعادة لقراءتها نجد الجديد ونستنبط منها المفيد. باسمكم جميعا أيها الكرام أرحب بصاحب الفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد عبد الرحمن، حيا الله الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. ما تم معنا في الحلقات الماضية كان حديث عن الدعوة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في سريتها قبل أن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. الكل يعرف أن هناك مرحلة الدعوة السرية والدعوة الجهرية. الآن نخصص هذه الحلقة وعنوانها الجهر بالدعوة. يعني شيخ، ما الأصل فيه؟ ما الطريقة التي انتقلت بها الدعوة من السرية إلى الجهرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الناس سرا 3 سنين، وكان يتعبد الله جل وعلا حتى توفي بالقرآن. فالوحي كما بينا في خبر البعثة هو الحاكم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد في سيرته، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي أعلن ما أمرناك به. وما الذي أمرناك به؟ الدعوة إلى ربك، قم فأنذر. فرجأ صلى الله عليه وسلم عمليا، فخرج إلى الناس إلى الصفا في جبل، فارتقى عليه ودعا الناس بأسماء آبائه: يا بني كعب، يا بني لؤي، يا بني كذا، يا بني فهر، يا معشر قريش. اجتمعوا إليه، ولم يكن بعد قد شاعت دعوته عند الناس، لأنها كانت مرحلة سرية. فلما اجتمعوا عليه قال صلى الله عليه وسلم: يوطئ لحديثه ويمهد لقوله: لو كنت أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغزوكم فما أنتم قائلون؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. فبهذا قام الحجة عليهم في أنهم لم يجربوا عليه كذبا، وقالوا: ما جربنا عليك كذبا، والعاقل حيث يضع نفسه. فالله جل وعلا حفظ حياة نبيه قبل بعثته توطئة لما يكون له بعد البعثة. ليس رجلا تلبس بالمعاصي ثم تاب، وإن كان الله يتوب على من تاب، لكن نتكلم عن حق الأنبياء لا في حق أتباعه. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عندها قال أبو لهب: يا ذنب الله، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ والله لن يجمع الناس لأعظم من هذا. فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يد أبي لهب وتب. هذا الأصل في الجهر بالدعوة يفقه منه إن طالب العلم إذا أراد أن يتكلم في أي قضية لا بد أن يأتينا بالأصل الذي يجعله يتكلم في أي قضية، وهذا يجعل الناس إذا استندت في قولك على كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا منك. فلا بد أن يفرق ما بين ما يذكر استئناسا وما يذكر أصلا، فلا يقبل كأصل إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا حرج بعد أن تثبت الأصل أن تستأنس لأحوال وقعت أو أخبار مضت أو أقاويل قيلت. فهذا الأصل في الجهر بدعوته صلى الله عليه وسلم، أخذ يدعو الناس جهارا، هذا كله قلب الموازين وتغير الحال وحال الجام، أصبحت الأمور مختلفة. بعد أن كانت الدعوة سرا أصبحت الدعوة جهرا. صلى الله عليه وسلم عمم وخصص. الله أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعشيرته الأقربون الأقربين دائرة تتسع حتى تشمل قريش، لأنه من قريش. فقال: يا بني عبد المطلب، ثم بدأ إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. هو يقصد هنا في التوحيد، يعني يقصد أن المشرك لا ينتفع بشيء من أهل الإيمان، لكن بعض أهل زماننا يحتج بهذه الآية على أن أحدا لن ينفع أحدا. لا، ليس الأمر كذلك، فإن الشهيد يشفع في أهل بيته. والحال مختلف يعني. والحال مختلف يعني، فرق يعني. القضية ما أصلها؟ أصلها عندما يكون هناك إشراك فلا ينتفع أحد بأحد، كما أن الخليل عليه السلام إبراهيم لا ينفع أباه لأن الشرك فرق بينهما. لكن الإنسان يرتقي إلى درجة ولده، أو الولد يرتقي إلى درجة أبيه في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فانتفع الأب بصلاح الإبن وينتفع الإبن بصلاح الإبن، يعني يجمعهما التوحيد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، هذا في حالة كفرها، أما في حالة إيمانها سينفعها قرابتها من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يجب فقهه في الدين ونحن نتحدث. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، في حديث أبي سعيد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، والله جل وعلا قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن أهل الكفر يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فهذا في حال الكفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث الجهر بالدعوة إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، وهذا معنى ذلك أن من عصى الله فيك لا تعصي الله فيه، ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. فإذا هو قصر في جانبه لا يعني ذلك أن تقصر في جانبه، كحال الحاكم مع المحكوم، فلو قصر الحاكم عصى الله، لكن لا ينبغي أن تبادله أنت بمعصية الله فلا تقصر في حق. وإن عقك ابنك لا يعني ذلك أن تبخسه حقه في النفقة وغيرها، فهو قد عصى الله فيك، فراقب الله أنت الله فيه. وهكذا في كل حال بين اثنين، خانك شريكك لا تخنه، وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن لكم رحيما سأبلها ببلالها. فلا بد من فقه سيرته العطرة وأقاويل وأقواله وأحاديثه وسنته صلوات الله وسلامه. ربما من يفهم هذا الفهم الذي تتحدث عنه الشيخ يستشهد بالآية من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء غير الخيانة، فالاعتداء يجوز، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الخيانة مسألة أخرى. نعود ذلك أنا قلت خيانة في الشراكة. نعود نحن نتحدث عن الجهر بالدعوة. هذا التحول من السرية إلى الجهرية لا شك أنه يعني قابل الرسول الكثير من الموقف، موقف قريش الذي يعني كان سيئا وكان صادا لدعوة الرسول وأثناء سرية الدعوة، فما باله بعد أن تحول إلى الجهر بها؟ الذي حدث بعد أن تحول، رجعت قريش إلى طرائق عدة كما يقال في علم السياسة اليوم، خيارات مفتوحة، منها أسلوب المفاوضات. معنى أسلوب المفاوضات كان يأتون بأهل البلاغة والفصاحة منهم ويبعثونهم من النبي صلى الله عليه وسلم يحاورونه. وتولى كبر هذا الوليد بن المغيرة، لكنه عياذا بالله لم يستطع أن ينفك عن المجد الذي هو فيه. فالوليد بن المغيرة كان يعلم أنه يسلم على الحق، لكنه كان رجلا معظما في قريش، ولهذا كان أكثر أتباع الأنبياء في أول الأمر من الضعفاء، لأن الدين يدعو إلى خروج الناس من سلطان الناس إلى سلطان الله، وأهل المصالح لا يقبلون بهذا، في حين أن الضعفاء يريدون أن يخرجوا من سلطان الناس إلى سلطان الله. قال الله جل وعلا عن نوح وقومه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، في خبر صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فهذا حال الأتباع الأنبياء في الغالب، يكون الفقراء بؤساء ضعفاء. فالوليد بن المغيرة كان يمثل قريش في المفاوضات القولية ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيتغير فيلجأ فيعود إلى قريش، وقريش تعظمه. فلما عظمته قريش ورأت أنه يكاد يميل عيرته بأمور لا يقبلها الرجل الأنف في مذهبهم، في مبادئهم التي كانوا يؤمنون بها. قال الله عنه ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. لا يجب، لا ينبغي أن نقرأ هذه الآية ونسكت، معنى ذلك أن الكبر وعناد الآيات من أعظم أسباب المهالك. فالله يقول كلا أي لن أعطيه كما يريد، ثم بين السبب، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لما تخضع رقابنا لأمر الله لآيات الله نكون أقرب إلى رحمته، فإن وجد فينا عياذا بالله الكبر والعناد والاستكبار نكون أبعد عن رحمة الله. ثم قال الله جل وعلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه أي الوليد فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. قال الله أدبر استكبر، بصر يعني يجمع وجهه يقطب، إن هذا إلا سحر يؤثر. ما رضيت قريش بهذا، تريد إجابة أشد صراحة، قال إن هذا إلا قول البشر، فجعل الكلام المنزل من فوق سبع سماوات، تكلم الله به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، جعله مثل أي قول من أقاويل الناس، فأي فرية وعناد وكذب وكذب وكفر أعظم من هذا. فلهذا توعده الله، بل قال بعض أهل العلم إنه لم يذم في القرآن أحد كما ذم هذا الرجل. فهذا أسلوب تبعته قريش حتى لا نستطرد أكثر، وهو أسلوب المفاوضات. لجأوا بعد ذلك إلى الحصار كما وقع في شعبي بني هاشم، لما حصروا بني هاشم في الشعب مؤمنهم وكافرهم باستثناء أبي لهب، لجأوا إلى طريقة أخرى عدم التزويج، فكان عتبة أبناء أبي لهب وأخاه يريدان أن يتزوجا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء صلى الله عليه وسلم بالدعوة فض هذا، وهم الخاسرون، فض هذا الأمر. هذه أساليب اتبعتها قريش، من كان تحته أحدا من الموالي من المؤمنين الأرقاء والفقراء والبؤساء عذبه وزاد في تنكيله، كما وقع لأمية مع بلال وأبي جهل مع سمية وزوجها وابنها. هذه من الطرائق التي اتبعتها قريش. كذلك أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم و يسمعونه أذى القول وأذى الفعل لعله يرجع، لجأوا إلى عمه أبي طالب يشكونه إليه، يعلمون أن أبا طالب له مناعته وقوته، مهما ذلك ثمت أعراف كانت تحكم المجتمع الجاهلي ما كان لهم أن يفروا منها، فلجأوا إلى تلك الطرائق، أن ابن أخيك يسفه أحلامنا ويعيب ديننا ويشتم آباءنا إلى غير ذلك، كلها طرائق اتبعتها قريش لتصد. كيف لجأ إليها المسلمون؟ بطرائق عدة، منها اتخاذ دار للعبادة، كانت دار الأرقم من أبي الأرقم، منها الإذن بالهجرة إلى الحبشة، إن فيها ملكا صالحا يعبد الله، فذهب أقوام إلى عبادة الله تبارك وتعالى هناك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام بأتباع أكثر حتى تقوى الشوكة، اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، فكان إسلام عمر. فهذه آثار تقابلها طرائق من الفريقين من المؤمنين والكافرين، وكلها تمضي بصورة تدريجية، والله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. في ثنايا هذه الأحداث تقع أمور يعرف منها الإنسان كيف يستهدي بالدين، ما هو المقصود من مثل هذه اللقاءات. يذهب الناس إلى الحبشة، يبقى من هذا الفهم أن هناك قوما في كل عصر من مصر محايدون، ينبغي للعاقل أن يعرف كيف يتعامل معهم وأن لا يخسره. فلم يكن النجاشي مؤمنا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أحدا، لكنها أرض كانت أرض حياد، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مأوى ملاذا للمؤمنين، فإن فيها ملكا صالحا، ثم كان ذلك سببا في إسلامه. وإن الإنسان إذا أراد أن يقدم الدين يقدمه بصورته المثلى. فلما بعثت قريش عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وقتها قبل إسلامه كان يمثل الدهاء الذي قابل به الكفار والمؤمنين، أبو جهل كان يمثل الجبروت، الوليد كان يمثل الفصاحة، العاص بن وائل كان يمثل العناد، فهم يأتون في طرائق عدة لثني الناس كل بحسبه وقدرته. فبعثوا عمرو بن العاص لدهائه، وما زال عمرو بن النجاشي حتى اضطره إلى أن يستدعي جعفر. فلما جاء جعفر بن أبي طالب قدمه قرأ على النجاشي فواتيح سورة مريم، ويعلم أن النجاشي نصراني وأن النصارى في دينهم في مذهبهم في أصل معتقدهم تعظيم مريم وابنها، تعظيم مريم وابنها، فجاءهم بالطريقة التي يغلب على الظن. لم يقل قائل يومئذ إن هذا لين أو مداهنة، العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موضع يده اليسرى، لا بد أن ننظر في المصلحة العليا للأمة فتجلب، والمصلحة والمفسدة العليا للأمة فتدفع، ولا بد أن يقع ما بين هذا وهذا شيء في الطريق لا بد منه، لا يمكن أن يسلم لك كل شيء بكله، محال. الله يقول في نبيه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فما جمع الله لنبيه الطائفتين حتى يجمعها لنا، ولا يوجد في الدنيا خير محض ولا شر محض، إنما هذا في الجنة والنار يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد، ما دون ذلك لا بد من شيء، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الموفق القائد البصير الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على علم بسيرته يعلم هذا. بماذا يبتلى أمثال هؤلاء الموفقون؟ يبتلون بأنصاف الطلبة الذي يريد خيرا محض، فيأتي لهذه التي ما بين الوكس، هذا الذي ما بين دفع المصلحة ودفع المفسدة وجلب المصلحة، ما يسقط في الطريق أو ما يقع من شيء يتلبس به الأمر لا بد منه، فيجعله وبالا عارا عليك ويعيرك به، ويرى أنك جلبت الشر للأمة به، هو لا ينظر إلى المصلحة الأعلى العليا التي جلبت ولا المفسدة الأعظم التي دفعت. وهؤلاء من أضر من يقع من أشد الناس ضررا على الدين ولو حسنت نياتهم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا بد من قراءة فقهية صحيحة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. الدعوة جهرا تنفعنا، لأننا على الدعوة لدين الله جل وعلا جهارا، لا بد من فقهها جيدا حتى نستلم منها العظات، نستلم منها العبر، نعرف منها كيف ندعو إلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم كما دعا صلوات الله وسلامه عليه، وكما كان أصحاب رضوان الله تعالى عليه يتمثلون به كموقف جعفر رضي الله تعالى عنه أمام النجاشي. على الوجه الآخر، ليس كل واحد يقدر على الهجرة، فلو كانت الهجرة واجبا محضا لما بقيت على 80، لما لم يهاجروا جميعا؟ وهذا مر معنا أن التكليف يختلف بحسب قدرات الناس بحسب قناعاتهم، منهم من يقدر على أن يعيش في مكة لعزوة عنده دون أن يخسر شيئا أو يخسر نسبة أقل، لكن منهم من لا يستطيع أن يقدر، حاله غير حال أمر. فلا بد أن نعرف أن الناس أحوالهم تختلف، فعندما نحاسبهم نكون على بينة وبصيرة في الدين. وهذا كله يعني عمدته الأصل فيه فقه السيرة أو فقه القرآن. مثل الله جل وعلا يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لا يأتي أحد يقول إن الله رخص في اللمم، الله لم يرخص في اللمم، ولا يأتي إنسان يقول ما تضر هذه لمم، الله ما أراد هذا، أراد فقط أننا إذا نظرنا إلى صاحب الكبيرة لا نعامله كما نعامل صاحب اللمم. لم يرد الله الترخيص في اللمم، يخبر بضعفنا وسعة رحمته. مثلها قراءة هذه الآية بهذه الطريقة، مثلها قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، فهو جهر بدعوته وبدلته قريش بطرائق عدة، ومنها تسفيه آرائهم والقول بأنه صبأ والسخرية من أولئك المؤمنين، والقرآن خلد هذا كله. جاء الرد القرآني في قضية المقارعة بالحجة: خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هذا تمثل جانب المحاورة العقلية، ويحتاجها الداعية إلى الله جل وعلا. هم أنفسهم لجأوا إلى السخرية من ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلده القرآن، قالوا: نحن الآن في أرض جبلية وأنت تقول إنك نبي وتلقى على الصفا وتدعونا، الآن تعلم حاجة قومك في أرض جبلية إلى الماء، نريد ماء، نريد جنات، نريد أنهار. هم يقولون ساخرين، نعلم أنك لن تستطيع الآن، لا تغنينا، أغني نفسك، أخرج نفسك جنة أن تأكل منها بدل أن تذهب في السوق وتبيع وتشتري. وكل مرة يتنازلون كأنهم يتنازلون في المطلب من الأعلى إلى الأدنى. قال خلد الله هذا، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، هل تستطيع أن تنفعنا ضرنا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف، انفع نفسك، نحن لا نريد شيء، أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هنا جاء الجواب العظيم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يريدون أن يخرجوه من دعواه ويقولونه ما لم يدعو إليه، ويجعلون أن في إغضابه دفعا لأن يقول ما ليس بحق، لكنه لما كان على هدى من الله والله هو الذي باعثه ويعصمه وما كان قوله إلا وحيا من الله، ما كان له أن يخرج. وإلا لو قيلت لأحد من أهل الدنيا منقطع الصلة بالله واستثير مثل هذه المطالب لربما رد عليهم يخبر عن سلطانه، عن قوته، عن قدرته، عن قريب من هذه الأشياء التي يريدونها، لكنه كان يتكلم على أنه نبي لا على أنه مصلح اجتماعي. قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. نعم. هنا وقف شيخ صالح، يعني ما ذكرته من المواقف والطرائق التي تفننت قريش في محاولة صدها لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتائج عكسية، كلما زادوا في طرائقهم زاد عدد الذين يدخلون إلى الإسلام وزاد إصرار المسلمين. هنا سؤال، ما الذي كان يحركهم؟ ما هذا الشيء الغريب داخل نفوسهم؟ مع أنك ذكرت أن بعضهم كان يعرف أن الرسول على حق لكنه في إصرار غريب. يعني هذا الإصرار ناجم غالبا أو أصله الكبر، فأصول الخطايا ثلاثة، الكبر والحرص والحسد. فبالكبر عصى آدم، عصى إبليس، وبالحسد عصى قابيل، وبالحرص عصى آدم، فآدم حرصه على كل ثمار الجنة جعله يخرج منها بقدر الله عليه السلام، والكبر جعل إبليس يمتنع عن السجود، والحسد جعل قابيل يقتل هابيل. في كفار قريش اجتمعت الثلاث، الأرومة العربية الجاهلية النعرة التي قلما ينفكون عنها هي التي دفعتهم، حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو جهل كنا وبني هاشم كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا على الركب قالوا منا نبي، والله لا يكون هذا أبدا الدهر. هذا حسد، وهذا كان واقع في أبي سفيان قبل إسلامه. هذا الحرص ممكن يكون قليل فيه يعني، لكن في الكبر والحسد كان أكثر ما دفعهم هو هذا، يعني قضية حسدهم مع ما كتبه الله جل وعلا في الأزل على أنه ينبغي أن يعلم، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. والله من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره، من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. إذا وجد أحد صادق النية في أن يهتدي سيهتدي برحمة من الله جل وعلا وفضل. ومن هنا يعني يفقه أن بعض كفار قريش آمن بعد ذلك، مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عليهما. فيظهر ثمة نزعات في الأمر الأول كانت تصارعهم، فعلم الله ما في قلوبهم فجعل منقلبهم إلى خير. وقد يكون وفي أولئك لم يكن في قلوبهم نزعة إلى الخير البتة إلى دين الله تبارك وتعالى، فختم الله له بما ختم لهم به. وهذا كله يعني أصله كما بينا قضية الكبر الذي في النفوس. والنفوس مفترض المسلمة لا تنكسر في مكان أعظم من المسجد. والحق يعني لا يغضب مني أحد، من لم ينكسر قلبه في المسجد صعب أن ينكسر في مكان غيره. الله يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال يهدي الله لنوره من يشاء، وبين في الآية التي تليها أين مظنة نوره، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من دخل بيوت الله قد تلبس بالكبر فهو في غيرها أشد كبرا، ومن دخلها وقد انكسر قلبه فهذا أقرب إلى أن يهتدي، إلى أن يلين، إلى أن تدرك رحمة أرحم الراحمين. يعني بسؤالك أنت أثرت أشجانا في قضية أن الإنسان يعلم أن هؤلاء الذين ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به تطاولوا عليه هم بشر مثلنا، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، ما الذي جعلهم على هذه الحال؟ خذلان الله لهم، خذلان الله لهم بما جعلت في قلوبهم من الكبر عياذا بالله والعناد والحسد لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمن إذا جاءه الحق يقبل. وقد جاء في سيرة الفاروق رضي الله عنه أنه كثيرا ما يمدح بأنه كان وقافا عند كلام الله، ولهذا الله ذم أعداءه بقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم، نسأل الله العافية. فهذا كله يجعلنا نقول إن من الجهر بالدعوة الموضوع هذا فيه منافع عدة للناس، أن الإنسان يكون لين القلب منكسرا، كما هؤلاء ذموا أي كفار بعنادهم مدح المؤمنون بأنهم كانوا تنكسر قلوبهم لربهم تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تلب زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهؤلاء المباركون رضوان الله تعالى عليهم على الضد من ذلك، مع أنهم الموطن واحد والجبال جبال مكة والمشرب نفسه، وهذا يدلك على أن الهداية حقا بيد الله سبحانه. إذن أعاذنا الله والمشاهدين جميعا من الكبر والحسد ومن كل داء. وبهذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التي أفردناها عن الجهر بالدعوة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لشيخنا الشيخ صالح بن عواد مغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. شكرا لكم شيخ عبد الرحمن. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم معنا في نظرة النعيم وفي حلقة الجهر بالدعوة. إن شاء الله نواصل طرح والتنقل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي